الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه وخلق جميع الأشياء فقدر خلقها وفق ما يقتضيه علمه وحكمته تقديرا كل بما يناسبه.